الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع بعد المئتين، الرابع عشر بعد المئتين من اللقاءات التي يعبر عنها في لقاء الباب المفتوح التي تتم كل خميس. وهذا الخميس هو السادس من شهر جماد الثانية عام 2400 نبتدئ هذا اللقاء بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل مما انتهينا إليه في سورة الحديد. قال الله عز وجل: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هذا معطوف على الآيات التي قبلها، وهي قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، يعني أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله؟ وقد تمت شروط، بل قد تمت أسباب الوجود، أسباب وجود الإيمان، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول كما قال عز وجل: والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. فقم أخذ ميثاق، يعني أخذ الله ميثاق العهد أن تؤمنوا به وبرسله. فصار هناك سببان للإيمان في صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، والثاني الميثاق الذي أخذه الله عليه، وذلك بما أعطانا عز وجل من الفطرة والعقل والفهم الذي ندرك به ما ينفعنا ويضرنا. هذا هو الربيح بمعنى الميثاق. وقيل إنه الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم حين أخرجهم من ظهره، إن صح ينكر على من يقول: من الذي حملك على أن تؤمن؟ أسباب الإيمان ربنا صلى الله عليه وسلم: إن كنتم مؤمنين الإيمان بالله والرسول. ثم قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. نعم، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الإيمان، بيّن أنه صلى الله عليه وسلم أتى بآيات بينات، أي علامات دالة على صدقه وأن ما جاء به فهو حق، بينات ظاهرة لما اشتملت عليه من القصة النافعة والأخبار الصادقة والأحكام العادلة والفصاحة التامة والبيان فيقول أن أعوجه هو الذي أنزل من عبده آيات بيّنات، أي دالة على أنه رسول الله حق، وذلك بما اشتملت عليه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والقصص النافعة والبلاغة وغير ذلك مما هو معلوم. وقوله عز وجل: يخرجون ما لن يحتمل خلفهم قد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تعالى بهذه الآيات من الظلمات إلى النور، وكل ما ينحق. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم

وقال عليه الصلاة والسلام خياركم الجاهلية في أخل هنا الفتاة من المحاسين شبابنا وشبابنا حتى تتأمل ومن بعدنا من وليست النصارى على شيء كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك فهل يمكن أن نقارب بين حق وبين منسوخ؟ لا يمكن. وما ذاك إلا مدافع كما قال عز وجل ودوا لأخذهم فيدهن. نعم هناك من أربعة بين شخص وآخر لأجل أن يتبع لدين الإسلام وإن أولا التوراة التي بيد له والإنجيل بيد النصارى محرف فهو ليس على ما جاء به الرسل. ثانيا قالوا أنه لو أنه على ما جاء به الرسل 100% فهو من الذي يهتم ويشل أهمن وأنزلنا عليه أمشجار الحياة صدق لديه مشجار تكمل ومنافع من أمر لا انتهت ولا قيام لها أبدا وبالفرع أفنت أمر أولا تجد أن هذه لك بميزان الحق وينظر هنا أحمد ومالك إن كان الثاني لابد أن يكون فلا ويبين لهم أنه ولا يمكن أن يقارب بين الإسلام وبين ما ليس بإسلام هذا لا يمكن ولأنه كان يجب على من لم يهل السنة أن يدعو إلى السنة دون أن يهاجموا بذكر بطلان مذهب الرافضة مثلا الذين يسمون أنفسهم شيعة ما نهاجم لأن الإنسان مهما كان إذا كان له مبدأ وهوجم نفر وأبعد لكن تبين السنة وتبين فضائل الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان وعلي وإذا بين الحق فالنفوس مجبولة على قبول الحق لكن الذي يضرنا الآن المهاجم وهذا غلط ليس من الحكمة قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيلهب الله عنهم بغير علم عن ما سب على المشركين واجب

نعم لو انتقض وضوءه بريح مثلا وفي ثلاث بول فهنا يجب أن يتوضأ. وهذا القول ليس ببعيد من الصواب، وكنت بالأول أرى أنه ينقض الوضوء وأنه لا يجوز أن يتوضأ الإنسان للصلاة إلا بعد دخول وقته، لكن بعد أن راجع كلام العلماء واختلافهم وقوة تعليم من علل بأن هذا الوضوء لا فائدة منه إذ أن الحدث دائم، تراجعت عن قول الأول. وهذا القول أرفق بالناس بلا شك، ولا سيما بالنسبة للنساء التي يأخذ منهن هذا السائل الدائم، ولا سيما في أيام الحج والعمرة عندما تذهب المرأة مثلا إلى المسجد من بعد المغرب تصلي صلاة العشاء، إذا قلنا بانتقاض الوضوء وأن لا بد أن تجدد الوضوء بعد دخول الوقت صار في هذا مشقة عظيمة، لا سيما في أيام الزحام وأيام شيء فيه مشقة على المسلمين، والدليل فيه ليس بواضح، لا ينبغي للإنسان. وقد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. والظاهر أيضا أن الذي يصيب نساءنا اليوم هو الذي يصيب النساء السابقات، ولن جعل النبي المهم الشيء المعتاد لا ينقض إلا البرد والغائط والريح لأنه ثبت بها ما يرى المقصود به فحش النجس الدم وقي. والصحيح أن دم الإنسان وقي الإنسان طاهر، لأن ما في دليل عن النجاسة كثرة عن قلبه، إن هذا ما في دليل فالأصل الطهارة. نعم من هنا من الطهارة رجل في العدة وصل على فلح عليه السفر مع أهله فيقول السفير كافر تجد أمام وشهوة بالدي فبث له لما أشرك به. أقول لما أشرك به أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ها؟ والله هذا نظره يقول راح رقة المهم لما سجد لما أشرك بالله رق له غلط هذا ما أكبر ذلك يعني. المهم على كل حال شيء ما ظهر، لكن انصح هذا الحال وقلت إلى الله عز وجل كان الواجب عليه لما سجد له أن ينهاه وينهره ويقول سجود الله في النظر الجهل الذي يعاقبه. أليس النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل ما شاء الله وشئت أنكر عليه قال جعلتني الله يدا بل ما شاء الله وحده. على كل حال بلغ سلامي الكثير يتوب الله ويستغفر، وكان عليه أنه لما قال له قال هذا لا يجوز إلا لله، ربما قال له في هذه الحال ربما ينتبه ويعرف ما صار. نعم لا ها ها رئيس كم حق ضيافه ها هذا وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ هذا سؤال موجه إليكم، رجل وصى ابنه قبل أن يموت على ألا يزوج أخواته سيجار حتى يتخرجن من الجامعة، لأن الرجال اليوم لا يوثق بهم يزوجون النساء ويطلقهن ما تشاءوا، فتصبح المرأة لا حول لها ولا قوة، فإن درست وتخرجت من الجامعة وهذا الفراق بينها وزوجها تتوظف وتستغني من سؤال الناس، وبعد موت أب وكبر أخواته جاء أخواته وما أشبه ذلك، وهل يتم تنفيذ وصية أبيه؟ وإذا كان الجواب بنعم، ماذا تقولون في قوله تعالى ومن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه؟ الله خير. أقول هذه وصية لا عبرة لها ولا يعمل بها. متى خطب المرأة كفرا ورضيت به تزوج، ولا عبرة بوصية أبيه. وأما قوله تعالى فمن بدله بدع ما سمعه فالمراد به الوصية النافعة، أما غيرها فقد قال الله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وهذا لا شك من جنف شابة تريد الزواج من الله حتى تخرج من الجامعة، ولن ربما ترسل أو تبقى سنوات. من هذه وصية جائرة لا تنفع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام من قدم يا أخي. ما رأي سماحتكم في طلاق الزوجة ثلاث طلقات؟ إيش؟ ما رأي سماحتكم في طلاق الزوجة ثلاث طلقات في آن واحد وأنا في السيارة، وبعد الطلاق دفع لي والدها من المهر 40,000؟ هذا سؤال خاص، اتصل بنا بعد. السؤال: إذا كان الرجل من أهل القبور يسجد للقبور ويطوف حول القبور ويذبح للأضرحة ويعود هذه الأشياء من الإسلام، علما بأن دعوة الإسلام ما وصل إليه وهو لا يعرف معنى التوحيد ولا كلمة التوحيد فما حكم عليه؟ نعتبره من المسلمين أو من المشركين أو لا؟ أنت تقول دعوة صحيحة وهو يتبع الإسلام ظاهرا، وأما في الآخرة فأمره قال على كالذين قالوا أمر إن وجدنا أبانا يبين أنها من أن الأدوية النافعة نافعة من الأدوية النافعة أكبر من المساء الله عز وجل ما نقول ونسوا حظا مما ذكروا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد. الشيخ محمد، اشهد الله عز وجل لكم جميعا سؤال الله الذي احببتموه فيه احببكم الله الذي احببتمونا فيه. سؤال يوسف: كيف يجمع نقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة صلى الله عليه وسلم وكان ثلاثة هذا أو أربعة إنه يصلي ستة هذا تعبني ثبت هذا السنة هذا وهو أن يصلي أربعا فتكون سنة في معرفة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا ويكون الحمد لله هذا من راس يعني لو انه ذهب الى البيت وصلى اربعا في تسليم ما يوقف ان شاء الله لك الا سوى الا عند الحاج ان الحاج الناس بسم الله الرحمن الرحيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى يا رب العالمين ويثبت لنا وإياكم على طاعته. نسأل يا شيخ عن ذك السعر بالسعر في ضرورة عن إيش؟ ذك السعر بالسعر نعم في أثناء في ضرورة بعد ما ذهب الإنسان إلى القراء واسمه القراء عنده ولم يتك في هذا جزاكم الله خير. إيش فيه يا رب؟ يتابع القراءة وإيش فيها الله طيب بعد بسم الله الرحمن الرحيم غير الشيخ الأقوال تكون في ميزاني في ميزاني وهل هناك أقوال الإنسان عليه ليس مأمورا به ولا منهيا عنه وفعله الإنسان ماذا ما هو الأحسن هذا الرجل عمل الإنسان عملا ليس به أمر ولا نهي لا يثاب ولا يعاقب لا يثاب ولا يعاقب هذه ولهذا العلماء أجمعوا ما دل على التفسير أو أن هناك من في الشريعة أو له من عقل ولا شيء إلا إذا كان وسيلة مشروب من عنده أو كان المحقق يوم هذا الحال أن قال ما تقولون في شراء الماء للصلاة هنا فيه أجر ولا ما فيه أجر؟ فيه أجر ولو أن أحدا اشترى سلاحا ليقاتل به المسلمين فيه إثم ولا لا؟ فيه إثم مع أن أصل الشراء والبيع حلال فهمت؟ نعم لكن قول بعض السلف أني أحتسب على الله نومتي وقومتي لأنه ينوي بالنوم الاستعانة على الطاعة وينوي بالقيام العمل الصالح والدعوة إلى الله وما أشبه ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.